السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالأصل الليلة ما في درس، لكن كان الوقت مناسب وأحيانا يحصل بعض الظروف فنؤجل الدرس لعل هذا يعوض شيئا مما فات. وصلنا إلى الأثر رقم، أو وقفنا على الأثر رقم 200 والصفحة رقم 57. قال أبو عبد الله بن مندى رحمه الله تعالى: ومن أسماء الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قال أهل التأويل: معنى قوله القدوس الطهر الطاهر الذي تعالى عن كل دنس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هنا تكتب عن، سقطت عن رقم 201. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب، فتأتي الملائكة فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك الليل والنهار، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فقال الله عز وجل لهم وذكر الحديث، شاهد: نقدس لك. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. نعم، وجاء في الرواية أنه يمد صوته بالثالثة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى هو السلام. رواه جماعة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله مرفوعا أنه قال: السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والمشهور من حديث الأعمش موقوفا. ومن أسماء الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قال أهل التأويل: معنى المؤمن المصدق الصادقين، دعا خلقه إلى الإيمان به، وقيل الذي يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة، ويقال الموحد نفسه، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الحي القيوم. والأصل فيه التصديق، والعبد مؤمن به مصدق، وهو من الأسماء المستعارة للعبد. قال ابن عباس: المهيمن المؤتمن عليه الشاهد عليهم. قال: ومعنى السلام أن ذات الله عز وجل خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء، وبانت عن كل شيء، وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله عز وجل وسلمت. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عائشة: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. عن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي أقواما وأمنع أقواما لما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان، أكلهم إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب. إن هذا جبريل. طيب، جزاك الله. ومن أسماء الله عز وجل العزيز. قال أهل التأويل: قوله ولله العزة، وهو رب العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء، والله العزيز المعز الذي يملك العزة، وهو من الأسماء المعارة لخلقه. كذا عندك يا قاسم، المعارة ولا المستعارة؟ على كل، نكتب الموجود عندك، المعارة والمستعارة. والأخوة اللي يتابعون معنا، المعارة. تمام. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه هكذا، وبسطهما وجعل باطنهما إلى السماء. يمجد الرب نفسه عز وجل: أنا الجبار، وأنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف به المنبر حتى قلنا: ليخرن به المنبر. عن عثمان بن أبي العاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. ففعلت فأذهب الله عز وجل ما كان بي. وعن عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ومن أسماء الله عز وجل الجبار. قال أهل التأويل: جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: الجبار المتكبر على خلقه. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتاه رجل من اليهود فقال: بارك عليك أبا القاسم الحديث. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، آتي باب الجنة فآخذ حلقته فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا محمد، فيفتح لي وأدخل فأجد الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له، في حديث قد تقدم. ومن أسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور. قال أهل التأويل: معنى البارئ هو الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها كما شاء في ظلمات 3، والذارئ مثله الذي ذرأ الخلق وبرأهم من أمهاتهم. والخالق هو المقدر الفاعل الصانع، وهو البارئ المصور، فهذه صفة قدرته. والخلق منه على ضروب: منه خلق بيده ويخلق إذا شاء، فقال: لما خلقت بيدي. ومنه ما خلق بمشيئته، فطراتها. طيب اللفظة هذه عندك يا قاسم. والخلق منه على ضروب: منه خلق بيده، أو ما خلق بيده. عندك ما أو مثل ما عندنا؟ منه خلق بيده، قل لعلها ما خلق بيده. ويخلق إذا شاء، فقال: لما خلقت بيدي. ومنه ما خلق بمشيئتي وكلامه. ويخلق إذا شاء، ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق. فبمعنى أنه يخلق ويصور. وكان من دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا بارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ قال: فحج آدم وموسى. عن ابن محيريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي بعثك الله برسالاته واصطفاك بكلامه على خلقه، لما فعلت كذا؟ فقال موسى: يا آدم، أنت آدم أبو الناس،

ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه وهيب وخالد. نعم، الحديث في مسلم، الحديث هذا الرواية الثانية هذه في صحيح مسلم. وينبغي المسلم أن يحرص على هذا الدعاء أن يقوله إذا أخذ مضجعه. ومن أسماء الله عز وجل الأحد الحي القيوم الدائم القائم. قال أهل التأويل: معنى الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء، لا يستدرك بالعقول، ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت، حيت به القلوب من الكفر والجهل، وهو من الأسماء المستعارة العبد تزول عنه بالموت. ومعنى القيوم القائم الدائم في ديمومية، ومعنى القيوم القائم الدائم في ديمومية أفعاله وصفاته، وعلى كل نفس بما كسبت. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم. وعن أنس بن مالك قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حي أنت قيوم. ومن أسماء الله عز وجل الباعث الباقي. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده. البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده. عن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، فلم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك رسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. هذا من رسم النسائي، ورواه عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت لم يذكر أبا الدرداء. ومن أسماء الله عز وجل البديع ومن أسماء الله عز وجل البديع البصير. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور، وذكر فيها البديع البصير. رواه زهير محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة عن أنس بن مالك قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل رجل فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذا من رسم النسائي وبعيسى. ومن أسماء الله عز وجل البار. قول الله عز وجل البار، نعم، قال الله عز وجل: هو البر الرحيم. قال الحسن: بار بعباده، محسن إليهم، معناه لا ينقطع بره وإحسانه. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبره. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أليس هذا ما يسمى؟ الله أعلم، لا أعلم. ومن أسماء الله عز وجل الباسط، صفة له قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: الله يقبض ويبسط. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده. وقال: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. عن أبي موسى الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مبسوطة. وقال أبو معاوية: يد الله بسطان، لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عن أنس بن مالك أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق، وذكر الحديث. ومن أسماء الله عز وجل التواب الرحيم، قال الله عز وجل: هو التواب الرحيم. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمغرب بابا فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلق حتى تطلع الشمس. هذا حديث مشهور عن عاصم وعن زر، وهذا من رسم النسائي وأبي داود وأبي عيسى. عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر قولا أستغفر الله وتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسم النسائي. وعن كعب بن مالك عن أبيه عن أبيه كعب كذا عندك يا قاسم عن أبيه كعب عن عبد الله بن كعب، ممكن عبد الله بن كعب مالك يروي عن أبيه، إيه، لكن أول الإسناد اللي قبل عن أبيه كعب، نريد اللي قبلها، بارك الله فيك. عن ابن كعب، إيه أحسنت، مكتوب اسمه عبد الله أو غيره؟ لا. طيب، إذن تعدل هذا الرقم 238، عن كعب بن مالك يحذف ما بعد، عن أبيه كعب يحذف. عن كعب بن مالك قال: كنت في من تخلف وفينا نزلت هذه الآية: ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم، المعروف أنه من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. وعن زيد عن كعب بن مالك عن أبيه كعب تحذف، يبقى عن كعب بن مالك فقط. عن كعب بن مالك قال: كنت، أما عن أبيه كعب تحذف. نعم. عن زيد بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي كله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا من رسم النسائي. ومن أسماء الله عز وجل الجواد الجميل والجليل والجامع والجبار، ذكر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: إني جواد ماجد واجد. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجود الأجودين. عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا اسم من أحصاها دخل الجنة. وذكر عمرو بن ثور الأسماء وفيه جميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وذكر فيه الجامع، وهذا الاسم في كتاب الله عز وجل: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأنتم ضلال فهداكم الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم آتكم وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال ألم آتكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأراضيه وقبض يديه وجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ومن أسماء الله عز وجل الحق، قال الله عز وجل وإن الله هو الحق، هو الحق المبين. وقال الله عز وجل فالحق والحق أقول وقوله الحق، وقال ليحق الحق ويبطل الباطل. عن ابن عباس طيب الجميل نعم هنا كتبت وفيه جميل يعني الجميل نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ضياء السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جاء هذا أبو رواية أيضا أخرى ذكرها مسلم أيضا في الصحيح، أي عند مسلم عند غيره، في استفتاح قيام الليل، في استفتاح قيام الليل. ومن أسماء الله عز وجل الحليم، قال الله عز وجل في سورة البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، واعلموا أن الله غفور حليم. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الحليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ومن أسماء الله عز وجل الحافظ والحفيظ، في سورة البقرة وسورة هود قاله ابن عيينة، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الحفيظ والحافظ. عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله عز وجل احفظ، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا إسناد مشهور رواه ثقات. وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة لهذا الحديث طرق عن ابن عباس وهذا أصحها. ومن أسماء الله عز وجل الحميد، قال أهل التأويل الحميد اسم الفردانية لا يحمد ولا يشكر غيره. سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة، بدل سمعته تكتب عن ابن أبي ليلى قال، نعم عن ابن أبي ليلى قال، عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا الحديث طرق ذكرناها في غير موضع. عن أنس بن مالك أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقلت يا نبي الله شمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرار حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وحفظ بها يومه حتى يمسي، ومن قال حين يمسي كان له بمثل ذلك. هذا إذا قالها 10، وإذا قالها 100 الأجر أعظم، وإذا زاد لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه. ومن أسماء الله عز وجل الحي المحيي الحسيب الحكم. قال الله عز وجل: وكفى بالله حسيبا، كفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. وقال: استحيوا من الله. وقال لرجل من أصحابه: ما اسمك؟ فقال أبو الحكم، فقال: إن الله هو الحكم. وقال معاذ بن جبل: إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. ومن أسماء الله عز وجل الخالق والخلاق. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ قال عز وجل: وهو الخلاق العليم. وفيما روي عن أبي هريرة من أسماء الله الخالق، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قالها 3 مرات، كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بالنعمة وأبوء بالذنب، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها الرجل حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه شعبة وغير واحد عن حسين المعلم. عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم حنين، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يدفعه شيء. عن أبي سعيد قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك. فليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ومن أسماء الله عز وجل الخبير. قال الله عز وجل: والله خبير، في آل عمران. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، وذكر فيها الخالق والخبير. ومن أسماء الله عز وجل الدائم والدافع والديان. قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء. وفيما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الدائم والدافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدائم والله هو الدهر. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمع من الله، يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. نعم، هنا ذكر من الأسماء الحسنى الدائم. نعم، واستدل بما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة مروي. لكن الدهر ليس من أسماء الله، ذلك من عجائب ابن حزم أنه عد الدهر من أسماء الله. ومن أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. قال الله عز وجل في سورة الرحمن عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاة استغفر 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: صلى رجل إلى أبي عبد الله بن عمرو فسمعه حين سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم صلى إلى جنب ابن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ فقال: إني صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته يقول مثل ما قلت. فقال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. ومن أسماء الله عز وجل الرؤوف الرحيم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الرؤوف. نعم، وفي قراءة بواو واحدة: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عند منامه: الحمد لله الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله: الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس أنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا الحديث مشهور عن إسرائيل، إسناد متصل. ومن أسماء الله عز وجل الرقيب، قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الرقيب. عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن. وذكر التشهد ثم ذكر الخطبة فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ومن أسماء الله عز وجل الرازق والرزاق، قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن عبد الله بن قيس بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو في ذلك يرزقهم ويطعمهم ويعافيهم. عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه نسيان القرآن، فقال: قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعدهن في يده وضم أصابعه ثم قال: هذا لله فما لي. فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، فعدهن في يديه فقال: لقد ملأ يديه خيرا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: در الناس يرزق الله بعضهم من بعض. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، وارزقني ان شئت، ليعزم مسالته، انه يفعل ما يشاء لا مكره له. ومن اسماء الله عز وجل الرافع والرفيع والرشيد. وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الله عز وجل الرافع الرشيد. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لا ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. نعم، هنا عن النواس، سمعت تحذف يكتب بدلها عن النواس. عن النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء زاله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال قط، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد إلا رفعه الله. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وروي عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة وأنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أسماء الله عز وجل السيد السلام السميع، قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد بنى دارا. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل السيد. عن المطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش؟ فقال: السيد الله. فقال: أنت أفضلنا فيها قولا. كذا عندك يا قاسم؟ أفضلنا فيها قولا ولا أفضلنا فضلا؟ نعم، أي واحدة؟ أفضلنا فيها قولا ولا أفضلنا فضلا؟ لا، أنا بالأولى. أنت، طيب أعد، أنت أفضلنا فيها قولا، طيب جزاك الله، وأعظمنا فيها طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أحدكم بقوله ولا يستجرينكم الشيطان. عن أنس بن مالك أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا فقد أسخطتم ربكم، يعني إذا قلت، نعم في الرواية لا تقول المنافق سيدنا فإذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم. نعم. عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام. عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله. عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان الناس إذا صعدوا وانحدروا رفعوا أصواتهم بالتسبيح والتهليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. ومن أسماء الله عز وجل السبوح السريع الستار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود السبوح القدوس: رب الملائكة والروح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيت بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته بأسرع. ومن أسماء الله عز وجل الشافي الشديد، ذكره في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال عز وجل: وهو شديد المحال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شافي إلا أنت. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الحبل الشديد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمريض قال: أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فأن لا يغادر سقما، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، ولا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه جماعة عن أنس منهم ثابت وجماعة، وروي هذا الحديث عن علي وعبد الله وعبادة وأبي الدرداء وأبي هريرة ودغفل بن حنظلة من وجوه لا يثبت أو لا تثبت. ومن أسماء الله عز وجل الشهيد والشاهد والشكور والشاكر. ذكر الشهيد في آل عمران وذكر الشاكر في البقرة، كان الله شاكرا عليما. وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الله عز وجل الشهيد والشكور والشاكر. ومن اسماء الله عز وجل الصمد والصادق والصاحب والصبور. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الصادق والصمد والصبور، فاسمه الصادق في سوره مريم. الدليل في سوره مريم. وقال ابن عباس: قوله كاف ها يعني صاد، نعم الصاد الصادق. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا رجل يقرأ ويدعو ويقول ويدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعي الله، أو لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الصادق والصانع. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما صنع الله للمسلم خير، إن أصابه شر فصبر أجره الله، وإن أصابه ضر فصبر أجره الله. الصاحب. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرحل راحلته كبر ثلاث ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا بعد الأرض، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. هذا من رسم النسائي. فركب راحلته كبر، نعم هنا فرحل، ومن أسماء الله عز وجل الطيب والطهر والظاهر، فاسمه الظاهر في حديث أبي هريرة في أسماء الله عز وجل. على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الآية، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رواه الثوري وغير واحد عن فضيل. ومن أسماء الله عز وجل الظاهر في سورة الحديد، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الظاهر. ومن أسماء الله عز وجل العلي الأعلى العظيم، وذكرهما في سورة البقرة، نعم، الآية اللي فيها العلي، نعم، الآية اللي في البقرة فيها العلي. أسماء الله العلي، هنا آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والعلي العظيم. والأعلى سورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله العلي العظيم قال أهل المعرفة بالتأويل: معنى العلي تعالى على الخلق، تعالى، نعم، عن على الخلق، وهو أعلى من كل شيء، وتعالى في كل شيء فلا شيء أعلى منه، ومعنى العظيم في كل الأحوال من جميع الجهات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسبيح الملائكة: سبحت السماوات العلى من ذي المهابة لذي العلى، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوع: سبحان ربي العظيم وربي الأعلى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين ورب العرش العظيم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. ومن أسماء الله عز وجل العزيز والعدل، روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء: اللهم أنت العدل في قضائك. عن أنس بن مالك قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فرده على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبوها، فما دروا كيف يكتبوها حتى رفعوه إلى ذي العزة، فقال: اكتبوها كما قال عبدي. ومن أسماء الله عز وجل العالم العليم العلام، قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال عز وجل: إن الله عليم خبير، وقال: عليم بذات الصدور، وقال عز وجل: علام الغيوب، وقال عبد الله بن عباس قول عز وجل: فوق كل ذي علم عليم، الله فوق كل عالم. عن ابن عمر في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال وهو قوله: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر السورة. عن عطاء ابن يزيد الليثي، هنا تكتب عن تضاف، أنه سمع أبا هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومن أسماء الله عز وجل العفو، قال الله عز وجل: إن الله لعفو غفور. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أسماء الله: والله يعصمك من الناس. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر أو رأيت ما أسأل الله عز وجل، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأخبرنا حمزة قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث وأخبرنا محمد بن محمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن ثورة. من هو هذا محمد بن عيسى بن ثورة؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قال عن عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة القدر أو أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فذكر نحوه. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من عصم الله عز وجل. من عصم الله عز وجل. طيب نعم الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة هو الترمذي صاحب السنن صاحب السنن. هذا الإسناد يحذف الثاني إلى وأخبرنا حمزة فذكر نحو هذا كله يحذف. الإخوة اللي يعملون على النسخة جزاهم الله خير يحذفون هذا لين اللهم قولي قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس الإسناد هذا الباقي يحذف. نقف على الأثر الحديث رقم 300 نعم الحديث رقم 301 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.